الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا بالأمس مسائل تتعلق بكتاب الزكاة أو بأبواب الزكاة. هل في الدين زكاة؟ الدين الذي لك على فلان، دين لك على فلان، هل فيه زكاة؟ ها؟ في تفصيل. إذا كان هذا مليء، أي بمعنى غني باذل موسر، فهذا تزكيه، والتزكية على حالين، إما زكي كل عام بعامي وهو عند المدين، فهذا يسمى بالفضل، نعم، أو إذا حين قبضه فيزكي السنوات التي مضت، فهذه مرخص فيها، وهذه مرخص ماذا فيها. طيب، نفهم من كلام الشيخ عليه رحمه الله أن الدين إذا كان على غير ملي هل فيه زكاة أو ما فيه زكاة؟ إذا كان الدين على غير ملي، أي على محسن، ما فيه زكاة. والسبب، لماذا كان الأول فيه زكاة وهذا الثاني ما فيه زكاة؟ الأول كأنه في خزانته أو في صندوق يستطيع أن ينتفع به، يعني يملكه حقيقة، يملكه ماذا؟ حقيقة، ويستطيع أن يتصرف فيه ماذا؟ حقيقة. أما الثاني فلا يملكه حقيقة ولا يستطيع ماذا أن يتصرف فيه، ومن شرط المال الذي يزكى أن يكون ماذا؟ تام الملك، أن يكون تام الملك، ومعنى تام الملك مالك له يتصرف فيه، مالك له يتصرف ماذا فيه. فما هي صور يعني ماذا المال الذي لا يملك الإنسان؟ ذكر صور الشيخ، ذكر الشيخ صور من الدين الذي لا يملك، أو من المال الذي لا يملك الإنسان. لا، عندما المال الضائع الذي ضاع عليه، أو وضع في مكان فنسيا، أو عن سرق منه، أو كان ماذا مغصوبا، أو عند مماطل، وهكذا. هذه الديون لا تلزم فيها الزكاة إلا متى؟ متى تلزم فيها الزكاة يا خالد؟ هذه الذي هي عند المعسر، وعند المماطل، وعند السارق والغاصب إلى غير ذلك، متى تجب فيها الزكاة؟ ها؟ عند القبض، عندما يقبض هذه الأموال، وقيل يستقبل بها حولا، وقيل يزكيها مباشرة لعام واحد، وإذا ولو كان عليها ولو مضى عليها ماذا 10 سنوات أو 20 سنة، فلا يزكيها إلا حين القبض مرة واحدة، ثم يستقبل بها أعوام. وقيل أنه لا يزكي مباشرة، وإنما ماذا يزكي مستقبلا بعد حولان الحول، بعد حولان الحول. طيب، هل في البهائم الصغيرة زكاة؟ البهائم الصغيرة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ زكاة بها البهائم الصغيرة، معروفة البهائم الصغيرة هذه، معروفة الغنم الصغيرة هذه، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة؟ ما فيها؟ ها؟ هي صغيرة الآن، 40 من الصغار هذه، هل فيها زكاة؟ معروفة هذه الآن صغيرة، أغنام صغيرة، هل فيها زكاة؟ بلغت 40، يعني بلغت النصاب، فيها زكاة؟ ها؟ أنتم ترددوا الآن، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة الصغيرة هذه؟ هنا صغيرة، ها؟ إذا ماذا؟ لا، هي بلغت النصاب وحال الحول، بلغت النصاب وحال الحول فيها، هل تزكى الصغيرة هذه؟ تزكى. أما الدليل قدامة، ما الدليل على أن الصغير من الأغنام يزكى؟ ها؟ إجماع؟ ها؟ لا، هي سائمة الآن، هي سائمة الآن، تمشي للمرعى، ما هي من الرضع الذي لا زكاة فيها، وإنما هي سائمة، لكن ما الدليل على أنها تزكى الصغيرة هذه؟ عند ديارك وإلى الله. نعم تدخل في عموم الشاه في 40 شاه شاه، وهذه شاه سنة العموم هذا. وأيضا حديث أثر عمر وهو ضعيف، أثر عمر وهو ضعيف. وأيضا لو منعوني عناقا في بعض ألفاظ أبي بكر لما منعوني الزكاة، عناقا الصغيرة، عناقا الصغيرة. وأيضا الإجماع العملي، الإجماع العملي ما كان يفرقوا بين الصغيرة ماذا والكبيرة، فتأخذ منها ماذا الزكاة، لكن بشرط أن تكون سائمة، بشرط أن تكون ماذا سائمة. طيب صورة ربح ماذا اسمه، صورة ماذا نتاج، مر معنا مسألة وهي أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ما هو الذي يستثنى؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المعشرات نخرجها ما لنا علاقة بها، لكن في الأموال التي يشترط فيها الحول، من الأموال التي يشترط لها الحول لا يشترط لها الحول أن تزكى، تزكيها وإن لم تبلغ وإن لم يدور عليها الحول. ها نتاج، نتاج البهائم وعروض ماذا وأرباح التجارة، وأرباح ماذا التجارة، فهذه لا يشترط فيها ماذا بلغ حولان الحول. ما الدليل، ما الدليل أنه لا يشترط؟ هذه ما حال عليها الحول. عندنا حديث علي، عندنا حديث ابن عمر الراجح فيهم الوقف، لكن في معنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط في المال حولان الحول، ونحن الآن اشترطناه، ما الدليل؟ ها عمل الصحابة لما كان يرسل ماذا يرسلونهم ماذا يرسل ماذا السعاه لجمع الزكاة، ما كان يسألون هذه متى جاءت وهذا الربح متى دخل عليك أبدا، فكان كالإجماع العملي، وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنهم من يقول المسألة إجماع، المسألة محل إجماع. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه، هذه مسألة وهي ما يتعلق يعني ماذا، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. عندنا بعض الأموال يعني من نفس الجنس وبعضها من غير الجنس، يعني عندنا الذهب مع الذهب جنس واحد ما في إشكال، فضة مع الفضة جنس واحد، الذهب مع الفضة هذا الذي حصل فيه الخلاف، هل حصل في ماذا هو الذي حصل ماذا في الخلاف، من قائل يعني ماذا أنه في حكمه، لماذا؟ قالوا لأن الذهب والفضة كلاهما أثمان للمبيعات فالحكم واحد، وإن اختلف الجنس هذا ذهب وهذا فضة، ولكن اتحد في الحكم وهو ما يتعلق بأن كلاهما ثمن من أثمان المبيعات. فمعنى ذلك إذا كان الإنسان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب ماذا من الفضة يضم ماذا الاثنين ويزكي، هذا قول بعض العلماء، والراجح خلافه، الراجح خلافه أن الذهب جنس والفضة ماذا جنس، وإن اشتركا فيما يتعلق بالثمن كما أن البر جنس، شعير جنس، جنس والزبيب جنس إلى غير ذلك، واللي يجمع الكل مطعومات، ويجمع الكل ماذا مطعومات، فما دام أنه لا جمع لا ضم في باب المطعومات فلا ضم في باب النقدين، وهذا هو الصحيح عند المحققين أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان الإنسان عنده نصاب من الذهب فيزكيه، عنده نصاب من الفضة يزكيه، عنده أقل من النصاب من الذهب أو الفضة الراجح أنه لا يضم الذهب مع الفضة. لماذا؟ لأن هذا جنس وهذا جنس، وإن كان يجمعهما حكم واحد وهو أن كلاهما ماذا من أثمان المبيعات، كلاهما من أثمان المبيعات. كذلك نقول في باب المطعومات عندنا الشعير وعندنا البر، الحكم واحد وهي مطعومات، الحكم واحد وهي المطعومات، لكن اختلف ماذا الجنس، فكما أنه لا ضم للشعير مع البر هكذا لا يضم أيضا ماذا الزبيب ماذا معه، أو كذلك الذهب معه الفضة. يقول الشيخ عليه رحمة الله ولا يضم المستفاد ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، يعني الذهب مع الذهب ما في إشكال، فضة مع الفضة ما في إشكال، لكن تبقى عندنا وهي المسألة الثالثة، الأوراق النقدية هذه تضم ولا إشكال، الأوراق النقدية هذه تضم، لماذا؟ لأنها أثمان للمبيعات، يعني تقاس على الذهب وتقاس على الفضة، هذه لا إشكال فيها عند العلماء، أنه لو كان مع الإنسان أقل من النصاب من الذهب وعنده أوراق نقدية يكمل بها النصاب هذه تضم ولا إشكال، هذه تضم ولا إشكال. الصورة الثالثة أيضا لو كان الإنسان عنده أقل من النصاب من الذهب والفضة وعنده عروض تجارة هذه تضم ولا إشكال، هذه تضم ولا إشكال، الإشكال عندهم ذهب وفضة يعني أقل من النصاب، فهل يضم؟ الراجح أنه لا يضم، الراجح ماذا أنه لا يضم. في الشيخ يدخل مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور الآن، الشيخ يمشي على المذهب، الشيخ يمشي ماذا؟ على المذهب. ومن علماء ماذا المذهب من يخالف ماذا الشيخ في هذه المسألة كالعلامة العثيمين عليه رحمة الله، أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، أما يضم إلى الأوراق عروض التجارة هذا لا أشكال فيه. قالوا يضم المستفاد ما بيده إلى ما بيده إن كان النصاب من جنسه أو في حكمه، حكمه كما قلنا ما يتعلق كلاهما يشترك في الحكم هو أن أثمان للمبيعات، والجنس اختلف هذا ذهب وهذا في الضم. قال كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنسه النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. ما هو عندك على سبيل المثال يعني الإبل، هل تضم إلى الذهب أو تضم إلى الفضة؟ هذه بعيدة لا من حيث الجنس ولا من حيث الحكم، لأنها ليست أثمان وليس الذهب ولا فضة، فلا هي من قبيل الجنس ولا هي من قبيل ماذا الحكم، ولا هي من قبيل ماذا الحكم. فلو كان الإنسان عنده ماذا يعني عنده ماذا بهائم أغنام أو بقر أو إبل ناقص من النصاب، وعنده ذهب أو فضة ناقص من النصاب، فالضم ها هنا بالإجماع ما في ضم، ما في ضم ماذا بالإجماع. والسبب اختلف في الجنس والحكم، الجنس هذا ذهب ولا فضة، والحكم هذه أثمان مبيعات وهذا ما له علاقة، البهائم هذه ما له علاقة بأثمان ماذا المبيعات، فلا ضم في مثل هذا الأمر. وأيضا زد الصورة الثالثة وهو ما يتعلق إذا كان عنده أقل من نصاب الذهب أو الفضة وعنده البر أو الشعير أقل من ماذا النصاب، هل يضم أيضا؟ لا يضم، لأن هذه مطعومات وهذه ماذا نقد، هذه من قبيل المطعومات، فاختلفت في الجنس هذا ذهب وفضة وهذه ماذا بر وشعير، واختلفت أيضا ماذا في الحكم، هذه أثمان وهذه مطعومات، هذه أثمان وهذه مطعومات، فلا ضم في مثل هذا ماذا المقام، إلا في حال ما يتعلق بأن هذه الإبل معروضة للتجارة أو الأغنام أو البقر معروضة للتجارة، فهذه عروض تجارة حين تضم إلى الذهب أو الفضة ما في إشكال. لو كان إنسان عنده ماذا جمل عرضه للبيع، عنده جمل ماذا عرض ماذا للبيع يريد أن يتاجر في الجمال، وعنده ماذا أقل يعني ماذا من نصاب ماذا الذهب، وقيمة هذا الجمل توفي ماذا هذا الذهب، فنقول في الحالة تزكي، لأن عروض التجارة أو النقود أو الأوراق النقدية تضم إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء. أما كونها يعني لم تعرض ماذا للبيع والشراء هذه الجمال فهذه لا تضم. إذن بالقسم ما يتعلق بعروض التجارة الموصول بها القيمة، والقيمة هي النقود، فالنقود تضم إلى الذهب والفضة، لأن الموصول من عرض الجمل للبيع والشراء النقد للعين، النقد للعين، فالزكاة في قيمته لا في عينه، الزكاة في قيمته، مع أن الجمل الواحد لا في زكاة. سيأتي معنا أن نصاب الجمال خمسة ما دام الجمال فيها ما ليش أقل من ذلك لم يبلغ النصاب، لكن إذا كانت معروضة للتجارة نقول أصبحت الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، أصبحت الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، فحين تضم إلى الأوراق النقدية، تضم إلى عروض التجارة، تضم إلى النقدين إلى آخره. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال باب زكاة بهيمة الأنعام. قال عليه رحمة الله لا تجب إلا في السائمة، لا تجب إلا في السائمة، سواء كانت بقر أو غنم أو إبل، الزكاة في بهيمة الأنعام من شرطها السوم. ما معنى السوم؟ السوم أن ترعى في البراري، أي تأكل من الشجر ومن الحشيش إلى غير ذلك، ما في مؤن عليها، ما تكلف ماذا صاحبها ماذا المؤن من حيث أنه يعلف لها أو يشتري العلف، وإنما ترعى في حشب أنبته الله سبحانه وتعالى، فهذه تسمى بالسائمة. فإذا كانت تسوم كل الحول أو أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها. لو كانت آلاف مؤلفة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة ماذا الغنم، وجاء لفظ أيضا السائمة فيما يتعلق بالإبل، أما ما يتعلق بالبقر فقاسوها قياسا، قاسوها ماذا قياسا على الإبل وعلى ماذا البقر، فالنص جاء فيما يتعلق بالغنم وهكذا فيما يتعلق بالإبل، ولم يأتي نص السوم فيما يتعلق بالبقر، ولكن قاسوها ماذا قياسا. فما معنى السوم؟ السوم أن ترعى بنفسها في عشب أنبته الله سبحانه وتعالى، إما كل الحول أو أكثر الحول. فإذا كان هذا الإنسان يعرف هذه ماذا الإبل أو البقر أو الغنم في كل الحول أو في أكثر ماذا الحول، فهذه لا زكاة فيها في قول أكثر العلماء. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بالسوم، قال في 40 شاة سائمة، في كل شاة ماذا في كل 40 شاة سائمة شاة، في كل 40 شاة سائمة ماذا شاة، فهذا قيد مهم. ومما يدل على أن هذا قيد يعني ماذا معتبر أن السوم أن كونها تكون ماذا سائمة لا كلف فيها ولا مؤن ماذا فيها ولكن ذلك يعني ماذا يحصل؟ أن الإنسان يدفع ماذا؟ مالا مقابل ما مقابل ماذا؟ العلف، بخلاف ما لو كانت معلوفة. لو أعلفها ماذا الإنسان، النمى الذي يأتي من هذه ذهب مقابل العلف، ومن شرط المال الذي يزكى لابد أن يكون ناميا، فذهب النمى مقابل العلف. كيف يزكي؟ ذهب النمى مقابل العلف الذي يشتريه الإنسان أو يأتي بماذا الإنسان، فذهب مقابل الفائدة ومقابل ماذا النمى. بخلاف ما لو كانت سائمة ما في مؤن عليها، لا تكلف ماذا مؤن من حيث ماذا العلف، في هذه الحال حصل له النمى، ومن شرط زكية الأموال أن تكون نامية، وهذه نامية الآن، وهذا قول جماهير العلماء. فإذا كانت سائمة أكثر الحول أو كل الحول فهذه فيها الزكاة، أما إذا كانت كل الحول معلوفة أو أكثر الحول معلوفة أو نصف الحول على الصحيح معلوفة فهذه ليست فيها زكاة، هذه ليست فيها ماذا زكاة. والسبب أن تكلم ماذا صاحبها يعني أموالا في شراء ماذا العلف، ويكون هذا الشراء والعلف مقابل النمى، فكأنه مستفاد شيئا، كأنه مستفاد ماذا شيئا. ومن شروط الزكاة أن تكون نامية الأموال، من شروط الزكاة أن تكون الأموال نامية، ولا يتوقع أن تكون نامية إلا في حال كونها ماذا سائمة، فكان هذا القيد معتبر، كان هذا القيد وهو قيد السوم معتبر، أي أن ترعى في الشعاب والوديان تأكل من العشب الذي أنبته الله سبحانه وتعالى، فهذه التي فيها الزكاة. قال لا تجب إلا في السائمة، بقر أو غنم أو إبل لا بد أن تكون سائمة، كل الحول أو أكثر الحول. قال وهي التي ترعى أكثر الحول، ترعى ماذا أكثر الحول أو كل ماذا الحول، لكن إذا كانت نصف الحول أو أقل من نصف الحول يعني بمعنى يعلفها ماذا نصف حول أو يعلفها أكثر ماذا الحول، فهذه ليست فيها ماذا زكاة على الصحيح، هذه ليست فيها ماذا زكاة، فإن قيد الشارع معتبر، قيد الشارع معتبر، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها هذا العلف إما أن يشتريه وإما أن يجمعه، إما أن يجمعه حتى من الأعشاب الذي أنبتها الله عز وجل، يجمع لها هذا العلف من ها هنا من ها هنا الخبز والعشب إلى غير ذلك، فيأتي بماذا إليها، فهذه تكلف مؤنة، تكلف ماذا مؤنة، فهذه ليست فيها ماذا زكاة. أو هكذا يشتري العلف، يشتري العلف ماذا شراء، على كل سواء جلب العلف أو اشترى ماذا العلف في كل الحول أو في أكثر الحول أو في نصف الحول، فهذه لا زكاة ماذا فيها. نأخذهم المفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، في سائمة ماذا الغنم، ومعنى ذلك أنها إن لم تكن سائمة فليس فيها ماذا زكاة. فالغنم على قسمين، إما معلومة وإما سائمة، وهذا الصوم أو العلف باعتبار الحول، باعتبار ماذا الحول معلومة، كل الحول أو أكثر الحول أو نصف الحول ما فيها زكاة، والعكس فيها زكاة، والعكس فيها ماذا زكاة. قال فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالصوم، والصوم جاء صريحا في الشياه أو في الأغنام، وجاء أيضا في بعض الألفاظ في الإبل، ولم يأتي فيما يتعلق بالبقر، وقاسها الجمهور قياسا بجامع ماذا أن هذه المعنى معقول، أن هذه تكلف الإنسان، تكلف ماذا الإنسان، فيذهب تذهب هذه الكلفة مقابل النماء، ماذا يزكي، ماذا يزكي وقد ذهب عليه النماء. ثم قال الشيخ علي رحمه الله وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع أي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، ثلاثة أنواع لا رابع، ثلاثة أنواع لا رابع. النوع الأول إبل سيذكر الشيخ، النوع الثاني الغنم، والنوع الثالث ماذا البقر، ولكل واحد من هذه البهائم ماذا نصاب، وتشترك فيما يتعلق بشرط الصوم، وتشترك فيما يتعلق بحولان الحول، لكنها تختلف من حيث الأنصبة، تختلف من حيث ماذا الأنصبة. قال الشيخ علي رحمه الله وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل، أول هذه الأقسام الإبل. قال فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاه، معنى ذلك أن أقل نصاب الإبل خمس، أن أقل نصاب ماذا الإبل هي خمس من الإبل، أربع فما دون ليست فيها زكاة، إلا أن يشاء المصدق أي صاحب ماذا الإبل، لا يعني يتصدق بما شاء، وهذه تخرج الزكاة من غير جنسها، هذه الإبل الآن في الخمس إلى العشرين تخرج من غير جنسها، خمس إبل تخرج فيها شاة، هل هذا يعني أمر تعبدي؟ أي بمعنى لو قال الإنسان أنا سأخرج جملا كاملا، هل الأمر تعبدي أو أن الأمر مراعاة لحال من المالك؟ قال العلماء وهذا هو الراجح أن هذا في مراعاة للمالك، فلو أخرج من نفس الجنس خمس من الإبل أخرج واحدة، ما أخرج شاة والواجب عليه الشاة، هل تجزئ؟ صح أنها تجزئ، هذا مذهب جماهير العلماء، والسبب أن الشارع أراد أن يخفف عنه، أراد أن يخفف عنه، وليست المسألة تعبدية، ليست المسألة ماذا؟ تعبدية. فإذا كان الإنسان عنده خمس من الإبل، خمس ماذا من الإبل؟ صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، أو خليط من الذكور والإناث، من الصغار والكبار، خمس من الإبل وكانت سائمة كل الحول أو أكثر الحول، ففيها في آخر الحول شاة، يدفع ماذا؟ شاة. وإذا كانت معلوفة أكثر الحول أو نصف الحول أو كذلك كل الحول، فليست فيها ماذا؟ زكاة. قال ففيها شاة، قال وفي العشر شاتان، في العشر من الإبل. معنى ذلك أن من الخمس إلى التسع هذا وقص، أن من الخمس إلى التسع يسمى أوقاص عند العلماء، فهذه الأربع ما بين العشرين، ما بين العشر إلى ماذا؟ إلى الخمس، هذه ليست فيها زكاة. الخمس فيها الزكاة، ست ما زالت شاة، سبع ما زالت الشاة، ثمان إلى التسع ما زالت شاة، هذا يسمى وقص بين الفريقين. يقول العلماء هذا يسمى بالوقص بين الفريقين، وهذه الأوقاص لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، ما تأتي في باب الثمار والزروع، ولا تأتي في باب ماذا؟ عروض تجارة، ولا في النقود إلى غير ذلك، لا تأتي إلا في بهيمة ماذا؟ الأنعام، يسمى وقص عند العلماء، ما بين الفريقين يسمى وقصا. هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. إذا عندك الآن من خمس إلى عشر ما فيها إلا، إلى تسع ما فيها إلا شاة، إلى عشر تأتي الشاة الثانية، إلى العشر تأتي الشاة الثانية. قال وفي خمس عشرة ثلاث شياه، أي تأتي الشاة ماذا؟ الثالثة. قالوا في العشرين أربع شياه. إلى هنا يخرج من غير الجنس، إلى هنا وهي العشرين، إلى أربع وعشرين ما زال يخرج من غير الجنس. في أربع وعشرين من الإبل ما زالت عندك ماذا؟ الأربع شياه، ما زالت عندك الأربع ماذا؟ الشياه. ثم قال في خمس، خمسة نعم، قال وفي العشرين أربع شياه إجماعا، أربع شياه ماذا؟ إجماعا. وإلى أربع وعشرين ما زالت أيضا ماذا؟ أربع ماذا؟ من الشياه، أربع ماذا؟ من الشياه. قال إجماعا في ذلك كله، أي ما مضى من الخمس والعشر والخمسة عشر وإلى العشرين، كل هذه فيها ماذا؟ إخراج الزكاة من غير جنسها، وما بينهما وقص ما بين الفريقين، ليس فيه ماذا؟ زكاة. وإذا أخرج الإنسان من نفس الجنس وما في حرج، إذا أخرج الإنسان من نفس الجنس فلا حرج ماذا عليه. ثم قال الشيخ علي رحمه الله، قال فإذا بلغت خمسا وعشرين، إذا بلغت ماذا؟ خمسا ماذا؟ وعشرين، ففيها بنت مخاض، ففيها ماذا؟ بنت ماذا؟ مخاض. بنت مخاض هي ما استكملت السنة ودخلت في الثانية، ما استكملت السنة ودخلت ماذا؟ في الثانية. وسميت بنت ماذا؟ مخاض، لأن أمها ماذا؟ حامل أو أوشكت على الحمل أو تصلح للحمل في هذا السن، بنت مخاض، بنت ماذا؟ مخاض. قد تكون الأم ماخذ حقيقة أي حامل، وقد تكون ماخذ ماذا؟ تقديرا. ما معنى تقديرا؟ أي تصلح للحمل في هذا السن، تصلح للحمل في هذا ماذا؟ السن. فهذه تسمى ماذا؟ بنت مخاض، وهي الذي أكملت السنة ودخلت ماذا؟ في الثانية، أكملت سنة كاملة ودخلت في الثانية. لماذا يعني قيل فيها بنت ماذا؟ مخاض. قالوا لأن أمها إما حامل حقيقة أو تقديرا، إما حامل حقيقة أو تقديرا، والحمل والمخاض، والحمل وماذا؟ المخاض. في 25 ماذا؟ فيها بنت ماذا؟ مخاض. الآن انتقل من كون الإنسان يخرج من غير الجنس إلى ماذا؟ إلى الإخراج من الجنس، فإن هذه البنت من جنس الإبل، هذه البنت المخاض من جنس ماذا؟ الإبل. قال وهي التي لها سنة، وهي التي لها سنة. قال فإن عدمها أجزأه ابن لبون، فإن عدمها أي عدم هذه ماذا؟ بنت المخاض، أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان، وهو ما له ماذا؟ سنتان، أي بمعنى أكمل السنتين ودخل في الثالثة. ولماذا كانت هذه السنة وتدخل ماذا في الثانية؟ فإن لم يكن عنده هذه البنت انتقل ماذا إلى الذكر، ويشترط الذكر أن يكون أكمل السنتين ودخل ماذا في الثالثة، لأن الإناث مرغوبة أكثر من الذكور، الإناث مرغوبة ماذا أكثر من الذكور، فهذه أقل منه سنا وهو أكبر منها ماذا سنا، هذه في الحجم أصغر وهذا في الحجم ماذا أكبر، لكن لما كان ذكر لا يرغب فيه. لماذا؟ لأن الأنثى تأتي بالنسل، الأنثى تأتي ماذا بالنسل، فهي أغلى وأنفس منه، أغلى وأنفس منه. فلهذا قيده الشارع إذا لم يجد، إذا لم يجد بنت ماذا المخاض، كأنه شرط، إذا لم يجد بنت ماذا المخاض وهي الذي أكملت السنة ودخلت الثانية، فانتقل بعد ذلك إلى الابن اللبون الذي أكمل السنتين ودخل ماذا في الثالثة، أكبر منها حجما وسنا مع هذا يعني فضلت ماذا عليه؟ والسبب أن النسل يأتي من الإناث، النسل يأتي من الإناث، والإناث مرغوبة، والإناث ماذا؟ مرغوبة. ثم قال عليه رحمه الله: وهو ماله سنتان، ابن ماذا؟ لبون. ابن اللبون أي بمعنى أن ماذا؟ أمه قد وضعت وأصبحت لابن، أي عندها لبن، إما حقيقة وإما تقديرا، إما حقيقة وإما ماذا؟ تقديرا. قال: وفي 36 بنت لبون. وفي 36 بنت ماذا؟ لبون. بنت ماذا؟ اللبون أيضا فيما ذكر ماذا الشيخ، يعني قال: وفي 36 بنت لبون، أي في 36 من الإبل، إذا بلغت إلى 36 ففيها بنت ماذا؟ لبون. بنت ماذا؟ اللبون هي مستكملت ماذا؟ السنة الثانية ودخلت في الثالثة، مستكمل السنتين ودخلت في الثالثة. وسميت ببنت ماذا؟ لبون، لأن أمها يعني عندها لبن، وفيها لبن، فيها ماذا؟ لبن، إما حقيقة وإما ماذا؟ تقديرا. قال: وفي 46 حقة. وفي 46 ماذا؟ حقة، وهي الذي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. وسميت ماذا بالحقة؟ قالوا: لأنها استحقت أن يطرقها الجمل، يعني أصبحت كبيرة هي صغيرة، يعني استحقت أن يطرقها ماذا؟ الجمل، فليست ماذا بصغيرة، أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة ماذا؟ الرابعة. في 46 حقة، في 46 ماذا حقة؟ لها 3 سنوات أكملتها تماما ودخلت في الرابعة، ووصفت بأنها حقة لأنها استحقت طرق الجمل، أي أصبحت كبيرة. قالوا: في 61، انظر الآن ما بين الفريقين كلها أوقاص، قد تكون 9، قد تكون 10، قد تكون أكثر من ذلك، هذا يسمى وقص، ما بين الفريقين ليس فيه ماذا؟ زكاة. قالوا: في 61 جدعة، والجدعة هي ما استكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، أكملت تماما 4 سنوات ودخلت في السنة ماذا؟ الخامسة. سميت ماذا بالجدعة؟ قالوا: لأنها جذعت، أي سقطت أسنانها المقدمة الذي في فمها، الأسنان المقدمة في الفم قد سقطت، أصبحت كبيرة، أكملت ماذا؟ 4 سنوات ودخلت في السنة ماذا؟ الخامسة. سميت ماذا بجذعة؟ أي لأنها جذعت، أي سقط مقدم ماذا؟ أسنانها، مقدم ماذا؟ أسنانها سقطت. قال 60، قال نعم، في 61 جذعة لها 4 سنين. قالوا: في 76 بنتا لبون، في 76 بنتا لبون مرت معنا. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة إلى 120، يأتي هذا التنويع، إلى 120 يأتي هذا التنويع. معنى ذلك إذا جاوزت يعني ماذا 121، 121 بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 بنت ماذا؟ لبون، وفي كل 50 ماذا؟ حقة، أي بمعنى الفريضة دائرة بين هذين، ما تزيد عليها. فنأتي الآن بالسؤالات، وهذا مهم الآن، يعني الآن جاوزت يعني ماذا 21 و100، بعدها لا تكون ماذا إلا في 40 بنت لبون وفي 50 ماذا؟ حقة، لا تخرج عن هذين، ما في بعد ذلك ماذا بنت مخاض ابن لبون، ما سيدخل معنا بعدها، ما سيدخل معنا، ما استبقى معنا إلا ماذا بنت اللبون، وهكذا فيها في 40 والحقة الذي هي ماذا في 50، وهكذا إذا جاوزت ماذا 21 و100، إذا جاوزت 21 ماذا و100. فيأتي السؤال الآن: 130 كم فيها؟ هي دائرة الآن بين الحقة وبنت اللبون، 130 كم فيها؟ نمشي في هذا العدد إلى 200، ومع 200 سيأتي التخيير. الآن 130 كم فيها؟ وهذه بين 40 و50، بين الحقة وبنت اللبون، 130 ماذا فيها؟ ها؟ 130، 130 كيف 3 بنات؟ 40 ب40 40، 120 بقي عندنا شيء، بقي عندنا 10. وأنت لابد يعني تنتبه يا إخوان، أنه إذا رأيت 10 فما فوق زائدة أخطأت في الحساب، إذا رأيت 10 زادت عند هذا التقسيم 10 فما فوق أخطأت في الحساب جزما، وإذا كان أقل من 10 أصبت. فنبقى الآن 130 بنتا لبون وحقة، لأن بنتا لبون ب80 ويبقى كم معنا 50 وهي حق الحقة. طيب 140 لا بتتحرك إلا حقتان وكم حقتان وبنت لبون لأن 40 و50 و50. طيب 150 ثلاث حقاق هذه كلكم ما شاء الله مبارك. 160 ها كيف 160 ها حقتان يعني باعتبار 100 كم يبقى معنا؟ 160 احنا قلنا، لكن تبقى 40 و40. 160 160 ها حقتان 100 تبقى 60 هذه كيف تفعل بها؟ ان قلت 50 تبقى زائد 10، قلت 40 تبقى 20، ما احنا ما نريد نبقى 10 ولا 20 ها. أربع بنات لبون، 40 و40 كم؟ 80، 40 و40 160، أربع بنات لبون. 170 كم فيها؟ 170 ها؟ ثلاث لبون وحقة، نعم 120 مع 50، تمام. 180 ها؟ كيف؟ ثلاث لبون وحقة كيف هذه 180 عندك 50 50 وهذه 40 40 180 ها من تالبون وحقتين 190 كيف ثلاث حقات اللبون 190 50 50 نعم ثلاث حقات ماذا وبنت ماذا لبون 200 يقول الشيخ لك الخيار في ماذا بين خمسة لبون أو أربع حقاق خلاص يبقى هكذا دائما النساء يبقى هكذا ما زاد على 20 أو 21 و100 يبقى ما بين 40 و50 أي بنت لبون وحقة ما تدخل في هذا فإذا رأيت أن في زيادة زادت 10 أو زادت أكثر من 10 غلطان في الحساب لابد ترجع أقل من 10 قد تأتي أقل من 10 قد يحصل أقل من 10 قد يحصل نعم كيف ما عاد تدخل معنا لا ما تدخل خلاص تبقى بين 40 و50 تبقى بين 40 و50 وما زاد يكون مدام من قبيل القاصر هذا قال الشيخ عليه رحمه الله ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان ثم قال بعد ذلك فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون أي خير بين هذا وهذا خير بين هذا ماذا وهذا هذا الذي قصد الشيخ عليه رحمه الله في هذا المقام.